الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تم تسجيل هذا الشريط مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي البخاري في 25 من شهر ذي القعدة 1421 هجرية، الموافق ل19 من الشهر الثاني 2001 ميلادية. السلام عليكم وبركاته. الشيخ ربيع موجود؟ نعم. الشيخ انا عندنا بعض الاسئله وتحضرت للاجابه عليها. ماذا تريد يا اخي؟ الشيخ انا نريد ان تبين لنا الحق في قضيه الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي. محمد بن المغراوي قد بين كافئين العلماء بن عثيمين والشيخ احمد الهنكري والشيخ زيد والشيخ مقبل والافاضل هؤلاء كلهم يقولوا اكثر خزه. هل هو يطارعكم؟ تتوقع بعد الله يرجع أخطائهم. تريدون حق ولا تريدون بس محمد المغراوي؟ نريد الحق. حق هو ارجع، ودام العلماء قالوا ارجع عند الخطأ ارجع. هل احد أجده على أخطائه وقال انها حق وانها تنبثق بالمنهج السلفي؟ ما احد. يعني بعض الناس مثل ابو الحسن يعني يتألفوا وقال ارجع، وتألفنا وتألفنا وتألفنا وقال يا ما أبا ونحن قال قد قدر جل الحق. هل هذا ظلم يعني للشيخ محمد؟ بارك الله فيك. فهموا يفهم الطلاب ذل بارك الله فيك، يدافعون بالباطل عنهم على ما يتوب إلى الله ويطلب منه الرجوع للمنهج السلفي بارك تحقيقا لرغبة إخوانه من أهل السنة والجماعة. والا هكذا يبغى يشق حق المسلمين ويفرق السلفيين بهذه الطريقه معه. واحنا والله ما لنا فائده بجمع الكلمه وتاديب القلوب. بارك الله فيكم. بس. تبغى هذا؟ ايش شيخنا؟ ترى الكلام هذا حق ولا باطل؟ حق شيخنا حق. اقرأوا. تظل تفهموا. والعقلاء الذين يدافعون عنه بالباطل يتوبون الى الله يقول والله شيخ انا تبين لا عندك خطا وليس العيب في الرجوع الى الحق، العيب في التمادي في الباطل. كل انسان يخطئ ويرجع الى الله بسرعه هذا يحبه الله يحبه الله، لكن اصرار على الباطل والتمادي به هذا هو البلاء. حياك الله. حياك شيخ. هل يبغى ناس عقلاء شرفاء يعرفون قيمه هذا المنهج ومنزلته، وان من يخطئ كائنا من كان يجب عنده الرجوع الى الحق كائنا من كان. هذا المنهج السلفي بارك الله فيكم. واحنا كما تعرفون احنا جندنا ولله الحمد انفسنا للدفاع عن هذا المنهج، لا الحابسين لا قريب ولا بعيد لا مرضاني ولا غيره. وما حاطيناه والله كثير عشان يرجع دارنا عشان يرجع، لكن ما احترم مشاعرنا ولا بارك الله فيك. لا اعوذ بالله من البلاء. فعليه ان يتوب الى الله ويدرس اخطاءه ويتراجع عنها بكل صراحه وخاصه في الكتب. بارك الله فيكم. يكفي هذا؟ شيخنا عندنا سؤال اخر. تفضل. يعني الانتقادات الموجهه الى شخص المغراوي نريد ان نعرف ما هي الشخص. من نشوفه في الشخص المغراوي؟ لا اخطاء التي خالف فيها المنهج السلفي. اما الكلام فيه والكلام فيه في خصومه هذا الشيء من زمان كنا لم نحصل تحت الاقدام. تبادل الكلام حصل بارك الله فيك والانصاف حسب ما بلغنا راى ان هؤلاء هم المبالغون في الخطا وفي اساءه الى اخوانهم. بارك الله فيك. لكن هذا كله يذهب هدرا ان رجع الشيخ محمد الى الصواب والحق واعلنها واضحه صريحه رجوعا بارك الله فيك واضحه يفرضه عليه الاسلام. اما الاخر يعني ماذا حره في الاسلام؟ يعني الله سبحانه وتعالى اختص الشيخ محمد من بين الأمة بأنه هو لا ينتقد والآخر لا قيمة له ولا كرامة. إذا الشيخ محمد يعني أساء إلى العلماء إساءة لا نظير لها، لكن هذا ما حد يبكي عليهم ولا تعود البكاء ولا الحمد تعود الصبر. فهي لما يبقى انتدام يدف الشيخ صالح والشيخ عبيد والشيخ فلان والشيخ فلان، يعني يقول الشيخ محمد أحفظ منهم عندكم؟ لا لا هو أفضل من الشيخ صالح والشيخ عبيد وغيره من من طعام فيهم دولي المغراوي لا طبعا إذا خلط غير ما يكون يعني يقول الله طعام فيه أو زوره أو زوره، ما يقول هذا الكلام يا أخي، يقول لي هذا ابنهم خلف الغيب الطعام هذا الله يسامح فيه. سألوهم قالوا لا نحن طعام في المشايخ، سألوهم حاسبوهم هل ما نبغى نحاسبهم؟ هل ما بس يرجع إلى صوابه بس كل ما قيل فيه أو صدر منه من جماعته كل يذهب إذا تراجع هو ناسك حياه الله. شيخنا هو على طبيعة سياحي أنا كنت انتهيت من المحاضرة هذا القديم ما أتكلم في المطبخ خلاصة الكلام إلا الإخوان كلهم يطلبون من الشيخ المغراوي الرجوع إلى الصواب، فإنه قد أخطأ أخطاء كثيرة يجب أن يرجع عنها ويكف لسانه ويكف الألسنة تلاميذه ويحل مشكلة نصلح لإخوانه وتمشي الدعوة السلفية، هذا اللي نريده. والكبر هو غمط الناس ورد الحق، السلفية ما تعرف الكبرياء، تعرف التواضع والأدب. كل الناس خاضع يجب أن يخضع الحق ولا أحد على وجه الأرض أفضل من الحق أبدا، الملوك والحكام والرؤساء والعلماء الكبار والصغار كلهم تحت أقدام الحق ويجب أن يخضعوا وينقادوا. ما عندنا في شخص مبجل أكبر من الحق أبدا. شو ترفض ويجب أيد بعض الصحابة ويجرد ويرجم في أفضل منهم أحد؟ لا بارك الله فيك. شفت صحابي يصر على باطل؟ عمر كان وقف عندك كبدا ويرجع الملهم المحدث كان يوقف على اخطاء ويرجع عنها. وما عندنا شخصيات عظيمة يعني اذا اخطاء لا يجوز الكلام عليها ولا نقدها، هذا لا يجوز عندنا في الاسلام. والانتظار اللي انتظره العلماء يعني للاخ محمد ما فعله مع هذا ما احد. وابن عثيمين لما سئل عن خطأ من خطأه قال هذا ثوري يجب التحذير منه، خطأ واحد منه. واحنا ما احد كان من علماء هذا الكلام، كل من تدور من باب المحبة والقوة في هذا الانسان يركع، لان الحديث هذا يعني وحدة الكلمة ومكانة الدعوة السلفية والحفاظ عليه هذا اللي يريده. ما يبغون ياخذ منه مال ولا يبغون ياخذ منصبه ولا يرجع الحق. حياكم الله. والان نطلب منه الرجوع ثم كف هؤلاء بارك الله اذا صلتهم كالذئاب على الفضلاء النبلاء اهل الحق ينهشون اعراضهم. حياك الله. حياك شيخنا جزاك الله خير. هل باطل المغاربة سلفيين صادقين؟ يقول المخطئ أخطأت المخطئ أصبت، ولو كان المخطئ صغير يجب على الكبير أن يتواضع ويقول نعم أخطأت. والبخاري رد على شيخه وعمره 11 سنة تراجع شيخه، وكم من إمام يرجع لتلاميذه إلى الحق. ما لما يبين الخطأ يقول والله ما يعرفون القرآن ما يعرفون الحق خدم هواه، لكن هو خطأ يتوى يرجع. حياك الله. وحياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.